كان وزيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الله رب السماوات والأرض مثل الوريك بشياك فيها مصباح المصباح في زجاج يا سبح له فيها بالغدو والآصال رجال Yes. رجال لا تلهيهم تجارة ولا إذا جاء

السماء وينزل من السماء جبالا فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء صدق الله العظيم. الله له حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وليلة القرآن إنها نور، وقارئنا تلا علينا من سورة النور فضيلة القارئ الشيخ محمد بسوري عربي باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونبت بيت القرآن الكريم والمتخرج من بيت كله القرآن الوالد والإخوة والمقيم بالبطارية بمحافظة القاهرة. ليلة تكريم الراحلة الكريمة فقيلة عظام عائلة خليفة حرم الراحلة الكريم عبد سالم محمود شاركة التشريف لأجيالها الكرام الأعلام سيد محمود سالم حج عادل سالم والأستاذ مجدي سالم وآل خليفة الأكرمين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء في هذه الليلة. نقلت هذه التلاوة من داخل وحدة الفراشة والإنارة الذهبية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية إدارة الحج صلاح الأصيل وأولاده بالقدرية بمحافظة القاهرة. وأشكر أيضا مشاور الليلة صاحب صلاة الطارق والقرآن الكريم المهندس محمد طارق. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام علما بحضراتكم بأن معنى كلمة طيبة رجل طيب ذو أخلاق طيبة وعالم بجامعة الأزهر الشريف سماحة الدكتور أحمد الفرماوي فليتفضل فضيلته. مشكور.